صلى الله عليك من عاب الطعام هل يأثم شيء؟ لا ما يأثم تراح معنا غيذوه غيذوه أمدحوه ولا هذا ما في الأشياء لكن صحيح. يعني من كبار الأحلاق هذا من عيب يوجههم من دون عيب يوجههم إلى ما يريد.